صباح الخير مستمعينا الأعزاء. يمكن النهاردة صباح مختلف، صباح يحمل الطابع الأنثوي، أو حواء يعني ليها بصمة واضحة فيه. الجواهز مسك الختام في معرض الكتاب. معرض الكتاب اختتم أعماله امبارح. أبرز العناوين الفائزة: مدون السور، وشوارع السماء، ويوم آخر آخر من النعيم، وعارف يا رب. من يمكن شهادتنا ليها تكون مجروحة. هي زميل عزيزة، إذاعية قديرة، وزوجة زميل عزيز برضه، مجتهدة جدا جدا جدا، دمثة الخلق ورائقة الذائقة، وصاحبة برنامج تعمل أفكار برامج جميلة جدا جدا، كرمت مؤخرا من مجمع اللغة العربية لدورها في الحفاظ على اللغة العربية. صباح الخير الزميلة العزيزة جيهان الريدي. صباح الخير والهنا والسعادة، وأشكركم على هذه التقدمة اللي أتمنى بالفعل أني أكون أستحقها. شهادتنا فيكي مجروحة جيهان، وتستحقينها وأكثر. أشكرك يا عبير، أشكرك. جيهان الريدي لمن لا يعرف لها الكثير من المؤلفات. يمكن عدد كم مؤلف يا جيج؟ إلى الآن مؤلفان مطبوعان وتحت الطبع مثلهم، يعني 4 مؤلفات إن شاء الله. إن شاء الله. يعني تأثير أستاذ سيد حسن زوجك العزيز والزميل العزيز برضو واضح ولا أنت اللي مأثر عليه؟ يعني هو الحقيقة أنه التأليف جه من قيامي بإعداد وتقديم هذه البرامج، ولقيت الحمد لله ليها صدى كبير. والبداية كانت من الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية جامعة الزقازيق، هو اللي شجعني بشدة لتقديم الكتاب الأول ومضى لغوية. أيوة، بعد ما سمع العديد من الحلقات من البرنامج، وقال لي أنه ده لازم يدون في كتاب، لأن طبعا المادة الإذاعية احنا عارفين انها بتذاع وليها تأثير كبير، لكن الخلود يبقى دائما للكلمة المكتوبة، فكانت دي البداية. جيهان، انا احيانا انا حريصة جدا ان انا اسمع ومضى لغوية. بقعد اقول ايه، بتجيبيها منين الكلام ده؟ بتجيبيهم منين يا جيهان؟ بتجيبيها منين يا جيهان الاختلافات اللغوية دي؟ الحقيقة انه هي لها عدة مراجع يا عبير، لكن البداية كانت مع العجيب جدا قاموس اللغة العربية المعجم. وده الذي قد لا يعرفه الكثيرون، ان المعجم بتاعنا مليء بالكنوز. والحقيقة انه انا بأفخر واشرف اني قدمت من خلال الإذاعة تجربة فريدة تثبت انه المستمعين مش بعيد عن المعجم، والمعجم مش ثقيل، واللغة العربية مش ثقيلة، لأني قدمت برنامج ومضى لغوية في شكل مسابقة في الفترة الثقافية المفتوحة. أيوة. وبالفعل كنت ببقى في منتهى السعادة لما أكتشف أنه في رد فعل جميل جدا من المستمعين اللي كانوا بيفتحوا المعجم ويبحثوا عن معاني الكلمات. طب زميلة جيهان، ده خليني أسألك، بعد التجربة دي هو احنا ازاي نحبب الناس في اللغة العربية ونعودهم مرة أخرى للغة العربية؟ أنا أعرف ليكي تجارب، زميلة العزيز سيد حسن برضو ليه تجارب وليه دعوات لتخفيف وطأة تعليم اللغة العربية بحيث تكون متدرجة، بحيث الأجيال الجديدة تحبها بدل ما تنفر منها. صحيح، هو لابد من حملة لمحبة اللغة العربية في المقام الأول، قبل أن يعني ندخل إلى الصعوبات الكبيرة التي قد يظن البعض أنها موجودة. لكن دي بتبقى على عدة محاور. المحور الأول طبعا التعليم، المحور الثاني وهو مساوي للمحور الأول الإذاعة، والتي تقوم بدور كبير جدا جدا جدا. المحور الثالث، وقد يستعجب البعض، هو محور شخصي جدا، إنه سلوك الإنسان تعبير دقيق عن هذا الشخص. فحينما أرى إنسانا جميلا وأسمع منه ألفاظا جميلة، أحب أن أقتدي بهذا الإنسان. فكلما كانت القدوة الجميلة موجودة حتى في تعلم اللغة العربية، أنا تعلمت اللغة العربية من أساتذة ومن أمي رحمها الله، لأنها كانت معلمة لغة عربية أعطتني هذه اللغة بالقدوة، كانت تسمعني الكلام اللغة العربية السليمة، فنشأت أحب هذه اللغة. أو جاستي ولا جيهان، عارفة جيهان، أنت وأنت بتقولي أن الإنسان الجميل عندما يتحدث لغة جميلة يصبح قدوة، على طول تلقائيا قفز إلى ذاكرتي البصرية أمير اللغة العربية الشاعر القدير الإذاعي الراحل الأستاذ فاروق شوشة الله يرحمه. طبعا إيه كنا نحب نسمعه وهو بيتحدث الحديث العادي الكلام الدارج ما بيننا، ولكن بلغة عربية سليمة رائقة راقية تحبب السمع في اللغة العربية. على فكرة أستاذ فاروق شوشة الله يرحمه ما كانش بيكلم لغة عربية يعني تقيلة، كان كلامه العامي منمق، تحس انه لابس بدلة وجرافات كده، فطالع منه حتى العامية اللطيفة بتاعته طالعة بشكل اقرب للغة العربية الفصحى، فما تعرفيش هو اللغة ايه بالظبط، هي فصحى ولا عامية. والحقيقة انه ده حاجة بتميز لغتنا العامية المصرية، العامية الجميلة المصرية، انها مليئة بالمفردات الفصحى. يعني احنا لو اتكلمنا بلغة عامية جميلة هنلاقينا قريبين جدا من الفصحى. عايز اقول لك برضو يعني تكملة لكلامك، اللغة العامية بتاعتنا لو قلناها بشكل عربي فصيح هتبقى لغة فصيحة، فاللغة بس انا بكلم في اللغة اللطيفة العامية المصرية اللطيفة، مش الجديدة، مش الراقية فعلا. وده اللي احنا بنقوله، انه يا جماعة ما تخوفوش الناس من اللغة العربية، بالعكس احنا لازم نقول لهم انه اللغة العربية دي لغة جميلة وبسيطة وسهلة، لكن في المقابل لازم نواجه الحملات الشرسة اللي بتقابل اللغة العربية من محاولة تغريب أبناء اللغة العربية عنها وإبعادهم عنها. ممكن ده كان هدفك جيهان في كتاب سحر البيان في كلمات الرحمن اللي نشر ليكي مؤخرا في معرض الكتاب؟ الحقيقة طبعا ده كان من ضمن الأهداف، واللي عايز أقوله لك إنه كان المدخل من ضمن المداخل لهذا الكتاب هو تعلقي باللغة العربية. فطبعا الكتاب هو أصلا أيضا برنامج قدمته في إذاعة البرنامج العام على مدار 6 سنوات، وبدأت طبعا لأن رمضان شهر القرآن بقراءة القرآن الكريم، وبالطبع قراءة التفاسير، كان من ضمن التفاسير تفاسير بتنحو نحو اللغة البيانية للقرآن الكريم والتفرد البياني والإعجاز البياني في القرآن الكريم. مدخل آخر أنه من خلال عملي في ومضة لغوية بدأت أشوف ظواهر لغوية جميلة جدا في لغتنا العربية. من ضمن هذه الظواهر ظاهرة اسمها الترادف. الترادف ده احنا بنعرفه جميعا انه المعنى يكون بيعبر عنه اكتر من كلمة. تمام. كلمة الترادف دي او ظاهرة الترادف بعض علماء اللغة انكروها ورفضوها وقالوا ايه؟ قالوا ان الترادف ده يا جماعة خلي بالكم انه ده مش في صالح اللغة العربية، بالعكس احنا حتى الكلمات المترادفة اللي احنا نظن انها مترادفة في اللغة العربية لكل كلمة فيها خصوصية ودلالة وملمح يفرقها عن الكلمة الاخرى، وكانوا بيستدلوا من هذه الكلمات بكلمات جاءت في القرآن الكريم. ده بدأت ادخل منه لهذا الجمال البياني في القرآن الكريم، سحر البيان في كلمات الرحمن. الرحمن بالضبط كده. وفي كلمات فعلا كثيرة احنا بنظنها للوهلة الاولى انها موجودة بنفس المعنى في القرآن الكريم، لكن بنفاجأ لما نقرأ ونتبحر في جماليات وإبداع القرآن الكريم إنها كلمات مختلفة. ومن ضمن الحاجات البسيطة جدا القسم والحلف، إحنا بنعتقد إنه أقسم هي حلف. لكن القرآن الكريم بالاستدلال بالقرآن الكريم بيقول لنا إنه دي حاجة ودي حاجة. المرأة والزوجة إمتى أطلق على المرأة أو متى أطلق القرآن الكريم عليها امرأة ومتى أطلق عليها زوجة. دي ملامح جميلة. الحديث عن سحر البيان في القرآن في كلمات الرحمن حديث ذو شجون يا جيهان. الزميلة العزيزة جيهان الريدي شكرا لك، شكرا جزيلا، وصباح الخير، صباح الحب، صباح اللغة العربية الرقية الرائقة. شكرا شكرا جزيلا لهذه اللفتة الكريمة العظيمة. وإن شاء الله الكتب اللي تحت الطابع وكتابين اللي تحت الطابع ليكي يصدروا قريبا, ويعني ونحضر توقيعهم إن شاء الله معك. أشكركم, لفتة كريمة من زملائي الأعزاء ليست غريبة عليهما, عبير صفري وأحمد بيشو. شكرا جزيلا. صباح الفل والسعادة. شكرا جزيلا. ألف ألف شكرا.